الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، معاشر الكرام، نواصل في محاضرات هذه الدورة العلمية لمسجد الكوثر في شرح أسماء الله الحسنى، ومع الشيخ الفاضل ياسين شوشار، فليتفضل مسددا موفقا بإذن الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم أداؤكم العبادة في هذا المسجد الذي نسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يجعله قلعة من قلاع التوحيد، كما نسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يبارك في إمام هذا المسجد وفي الشيخ عبد القادر على ما يبذله من جهد في الدعوة إلى الله عز وجل، ولا أدل على ذلك من هذه الدورة التي انفرد بها والتي أتيحت له ووفقه الله سبحانه تبارك وتعالى على ترجمتها في الواقع بإعانة من أعانه من المخلصين الطيبين الذين يريدون النفع لهذه الأمة الحبيبة. أمتنا بحاجة إلى قفزة نوعية في جانب بيان التوحيد وفي بيان السنة والطريق، طريقها النبوية للناس جميعا، وهذا هو سبيل الله عز وجل، دعوة الناس إلى التوحيد عبر الطريق النبوي وما كان عليه سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولقد انتقى حفظه الله تعالى وسدده في هذه الدورة، وكانت عنايته ببيان ما تعلق بأسماء الله جل وعلا. قال بعض سلف هذه الأمة: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها، فقيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفته وحبه وذكره سبحانه تبارك وتعالى. أطيب ما في هذه الدنيا معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ومحبته جل وعلا وإحسان العبادة له سبحانه تبارك وتعالى. ولقد خصنا حفظه الله تعالى في بعض الأسماء التي هي له سبحانه تبارك وتعالى، ومنها الولي والمولى والغني والحميد والمجيد. وهو الولي سبحانه تبارك وتعالى، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فهو ولي المؤمنين، وهو ناصرهم، وهو معينهم، وهو المسدد لهم سبحانه تبارك وتعالى. الولي يا رعاكم الله من صيغ المبالغة باسم الفاعل الوالي، وفعله وليا يلي وليا وولاء وولاية، وهو القائم على تدبير شؤون الخلائق سبحانه جل وعز. والولي في حقنا نحن هو الذي يلي غيره بحيث يكون قريبا منه بلا فاصل نسبي عنه، وهو القريب يكون في المكان أو في النسب أو النسبة، ومنه يطلق الولي على الوالد والناصر والحاكم والسيد. هذا بالنسبة إلينا، وبالنسبة لله سبحانه تبارك وتعالى، ولله الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو القائم على تدبير شؤون الخلائق أحسن الله إليكم. ويماثله في البيان اسم المولى، فالمولى أحسن الله إليكم هو أو يطلق على عدة معاني. فالمولى يطلق على الرب، ويطلق على المالك، ويطلق على السيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار والعم والحليف، وهكذا أحسن الله إليكم. والفرق الذي بين الولي والمولى أن الولي أحسن الله إليكم هو من يتولى أمر عباده، وهو القائم على تدبير شؤونهم سبحانه جل وعز. والمولى أحسن الله إليكم هو من تركن إليه الخلائق وترجع إليه. فالولي هو الذي يدبر شؤون خلقه، والمولى هو الذي تركن إليه الخلائق وترجع إليه وتحتمي به عند الشدة والرخاء في السراء والضراء أحسن الله إليكم. وهما اسمان تكرر وردهما في القرآن الكريم في غير ما موضع، يقول الله عز وجل مبينا ذلك: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ويقول سبحانه تبارك وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهو القائل سبحانه جل وعز: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، أي سبحانه تبارك وتعالى. ويقول سبحانه: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ويقول: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ويقول: الله والله مولاكم وهو العليم الحكيم. كل ذلك لبيان أن هذا الاسم ورد ذكره في القرآن الكريم في غير ما موضع، لبيان أن الله سبحانه وتبارك وتعالى يتولى الصالحين، بل عنايته ورعايته لسائر خلقه أجمعين. وهنا لا بد أن نقول: ولاية الله إما عامة أو خاصة، إما عامة أو خاصة. عامة لسائر خلقه، وخاصة لأوليائه وأصفيائه. والعامة أحسن الله إليكم تقتضي تصريف، تقتضي تصريفه سبحانه وتدبيره لجميع الكائنات، تقديره على العباد ما يريد سبحانه من خير أو شر أو نفع أو ضر أو ضر، ولا أحد بإمكانه أن يتملص من ذلك، بل كلهم عبيد لله سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ومعنى ذلك أي أن الله سبحانه تبارك وتعالى تولى سائر خلقه بتدبير شؤونهم سبحانه تبارك وتعالى. وعلمنا أحسن الله إليكم يقتضي أن الله يتولى أولياءه. كيف نقول الآن أن ولاية الله عز وجل لسائر خلقه يدخل فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر؟ نقول أحسن الله إليكم ما قاله علماؤنا وأئمتنا وشموس الهدى ومصابيح الدجى: ولاية الله تعالى سبحانه، أو كونه سبحانه مولا للكافرين، أي هو المالك المتصرف بهم بما شاء، والولاية المنفية عن الكافرين هي ولاية المحبة والتوفيق والنصر والتأييد، وهي خاصة بالمؤمنين لا نصيب فيها للكافرين، بل حظهم الخسران كما قال ربنا الرحمن سبحانه تبارك وتعالى. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وتأملوا، إذن كوننا نقول أن الله سبحانه تبارك وتعالى هو مولى لسائر الخلائق، هذا يقتضي أحسن الله إليكم ذكر الولاية العامة له سبحانه تبارك وتعالى، وهو أنه جل وعلا يصرف ويدبر شؤون هذه الكائنات، الكافر والفاجر والمؤمن والعاصي أحسن الله إليكم. والولاية الخاصة هي التي مقتضاها نصر العبد المؤمن الموحد الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. المؤمن الموحد الذي يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في الدقيق والجليل. المؤمن الذي ابتنى دينه على إخلاص العبادة له سبحانه، والذي ابتنى دينه على المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا له هذه الولاية الخاصة أحسن الله إليكم، فهو ينصره على أعدائه ويؤيده سبحانه تبارك وتعالى ويوفقه لطاعته. التوفيق كله بيده سبحانه، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هكذا أحسن الله إليكم. ومن ما تدل عليه أحسن الله إليكم وتقتضيه هذه الولاية عنايته ولطفه بعباده المؤمنين، فهو سبحانه تبارك وتعالى يوفق عبده لما يحب ربه سبحانه ويرضى. يقول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فمن الذي هدى قلوبهم؟ إنه الولي الحميد سبحانه تبارك وتعالى. وولايته سبحانه تبارك وتعالى تقتضي نصر العباد. يقول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. ويقول الله عز وجل: أنت ولينا فانصرنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، كما في سورة البقرة الآيتين الأخيرتين. ولما قال أبو سفيان في غزوة أحد وقد كان على الكفر لم يسلم بعد، قال: العزى لنا ولا عزى لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا؟ ألا تجيبوا؟ فقالوا: وماذا نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، أي ناصرنا ويعيننا سبحانه ويقوينا على أعدائنا. فقالوا هذه الكلمة أحسن الله إليكم، وتقتضي كذلك منه عليهم يوم القيامة دخول الجنة، فهو يتولى الصالحين سبحانه تبارك وتعالى ويدخلهم جنة. قال الله سبحانه: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وهنا نكتة لا بد من ذكرها، وهي أن ابن باديس رحمه الله تعالى كان في جامع قسنطينة يفسر كتاب الله عز وجل، وبلغ هذه الآية المباركة الكريمة وأتم شرحها، ولما أراد الخروج أو لما خرج من المسجد إذ برجل بيده سكين يريد قتله، أرسله بعض أهل الطرق للعمل على إنهاء حياته والعمل على قتله، لأنه قضى مضاجعه بمجلاته وبتلك الصحف الصادرة وبجهادهم المستميت في بيان التوحيد الخالص لله سبحانه تبارك وتعالى. وجاء ذلك الرجل من مستغانة أو من مستغانة، فأراد قتله، كان الشيخ عبد الحميد بن باديس حضري، وكان الرجل من أهل البادية ليس عندهم السلم، فأخذ بن باديس ينزل ويصعد ينزل ويصعد ويصرخ في الناس حتى جاءه الناس وخلصوه من كيده وشراكه. وألف الشيخ أحمد حماني رحمه الله كتاب أسماء صراع بين السنة والبدعة، أو القصة الكاملة في محاولة السطو على الإمام عبد الحميد بن باديس، فذكر هذه الحادثة وألف عليها كتابا. فتأملوا أحسن الله إليكم: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ومن ذلك أحسن الله إليكم أن الإنسان لابد أن ينظر إلى أعظم ما تنال به ولاية الله سبحانه تبارك وتعالى، فكونك تقول الله ولي الذين آمنوا بما تنال؟ أحسن الله إليكم، تنال بالإشراك بالله، تنال بالاستغاثات الشركية، تنال بالطواف حول القباب والأضرحة، أم أنها تنال بطاعة الملك الديان سبحانه جل وعز؟ قال الله تعالى مبينا الكمل من عباده، قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بينهم أتم بيان فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربي العظيم، هؤلاء هم أولياء الله الذين تدركهم عناية الله سبحانه تبارك وتعالى، ويوفقهم سبحانه وينصرهم ويؤيدهم جل وعلا. انتبهوا إلى قوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وعلماؤنا يقولون: التقوى والإيمان إذا جمعتا في سياق واحد اختلفتا في المعنى، فصار الله ولي الذين آمنوا أي حققوا الإيمان القلب الذي يثمر أعمالا صالحة، وهي قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا. ثم قال: وكانوا يتقون، أثمر إيمانهم تلك الأعمال والأقوال الطيبة التي ترضيه جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى. قال الله تعالى في مثل ذلك: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فآمنوا أي الإيمان القلبي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يثمر أقوالا طيبة وأعمالا صالحة. فهؤلاء هم أولياء الله الذين يتولاهم سبحانه تبارك وتعالى وينصرهم ويؤيدهم. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث القدسي عن رب العالمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بينه أتم بيانه وذكر صفاته وخلاله أحسن الله إليكم حتى لا يفتري الناس على دين الله، ويأتي الرجل التافه الذي لا قيمة له ليقول: أنا من أولياء الله. بل الولي هو القائم على أداء الفرائض والملازم للنوافل، وكلما اشتد الإنسان في طاعة ربنا الرحمن كلما بلغ المنزلة ووصل إلى الكمال أحسن الله إليكم. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب تأله. فإذا أحبك الله عز وجل، وهذا غاية المنشود، نحن ننشد في هذه الدار ونحن نسير إلى الله عز وجل، أن تدركنا محبته سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا نحن نحسن في طاعته ونحسن في عبادته ونكثر من ذلك أحسن الله إليكم، ونخاف أن لا يتقبل الله منا هذه الأعمال أحسن الله إليكم. قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. وهكذا أفضل الأولياء على الإطلاق هم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وأفضل الأنبياء أولو العزم من الرسل: نوح عليه السلام، إبراهيم، موسى، وعيسى، والنبي الأمين. وأفضل أنبياء الله على الإطلاق النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، والذي من لزم سنته ودينه، من لزم طريقته، كان من أفضل الأولياء والأتقياء والأصفياء عند الله سبحانه تبارك وتعالى. وهذا هو الميزان الذي يبين لك أحسن الله إليك. كلما شاكلت النبي في قوله وفي فعله وفي تصرفاته ولزمت سنته الواجبة منها والمستحبة، كلما ارتقيت في سلم الرضا والقبول عند ربنا الرحمن سبحانه تبارك وتعالى. وهنا نطرح هذا السؤال الذي لا بد منه، وهو ثمرة الإيمان بهذا الاسم العظيم الولي والمولى، وهو: كيف يدعو الإنسان باسم الولي دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. تأمل أحسن الله إليك. قال العلماء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. الدعاء هنا إما هو دعاء مسألة أي طلب وتوجه، ودعاء عبادة أي الثاني، وهي أن سائر العبادات التي أوجب الله سبحانه تبارك وتعالى تتضمن الدعاء، أي أنك تصلي، هذا هو دعاء العبادة، مقتضى هذه الصلاة أنك تقول: اللهم أدخلني الجنة، ولهذا أنت تستجيب لأمر الله، ومقتضاها أنك تستعين بالله من النار. وهكذا الصيام، لماذا تصوم؟ لأن الله أمرك. الصيام عبادة، وهو دعاء لله سبحانه، دعاء عبادة، لأن صيامك لله مقتضى أنك تقول: يا رب أدخلني الجنة وأبعدني عن النار. وهكذا سائر العبادات التي شرع الله سبحانه تبارك وتعالى. دعاء مسألة كما في قوله الله تعالى عن يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. تأمل: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذن توجه صادق إلى الله عز وجل تضمن ماذا؟ أي هذا الدعاء، سؤال نعم وثناء. أيضا الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء ثناء ودعاء طلب. فلا بد على المؤمن الصادق إذا أراد أن يسأل حاجته من الله عز وجل أن يقدم بين يدي مسألته ثناء على الله عز وجل، وأن يذكر ربه بما هو أهل له من المحامد سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين، قال قبل ذلك فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. وهكذا إذا أردنا أن ندعو الله عز وجل سبحانه بدعاء العبادة، وهو أن اجتهاد العبد في تحقيق الولاية من جانبه، اجتهاد العبد أن يصير وليا لله عز وجل سبحانه، لأن ولاية الله ولاية المؤمنين لربهم هي ولاية حفظ لحدوده وتوحيده، فهو ينصرك ويعينك ويثبتك، وولايتك لله عز وجل أن تحفظ حدوده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك في وصيته لعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، احفظ الله تجده تجاهك. وتأملوا أحسن الله إليكم، ولا يتم ذلك أي حفظ حدود الله عز وجل وتوحيده إلا بإخلاص ذلك كله له سبحانه تبارك وتعالى، فهو لا يرضى من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم على ما جاء به الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. وهكذا بالنسبة لاسمه المولى سبحانه تبارك وتعالى، دعاء مسألة كما في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ولهذا لماذا نتعلم الأسماء والصفات؟ لماذا نتعلم هذا الباب العظيم؟ ليتمكن الإنسان من الثناء على الله أولا، وليتمكن من سؤال الله تبارك وتعالى عبر هذه الأسماء التي إن دلت على شيء فإنما تدل على عظم المتصف بها وهو الرب جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى. وأما دعاء العبادة فجهاد العبد في سبيل ربه، اعتصامه بشرعه والتزامه بأحكامه، يدل أحسن الله إليكم على أنه يعظم ربه سبحانه تبارك وتعالى، ويعتقد أنه كافيه سبحانه تبارك وتعالى، بخاصة عند الشدائد، ساعة أن يتوجه إلى ربه جل وعلا بالدعاء، ساعة خروجه لجهاد الكافرين في سبيل الله سبحانه. قال الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، أي سبحانه جل وعز. هذا بالنسبة لاسمه سبحانه تبارك وتعالى الولي والمولى، فتأملوا ذلك وتدبروه، واعلموا أنكم كلما كنتم كلكم لله سبحانه في أقوالكم وأعمالكم كان الله معكم سبحانه تبارك وتعالى، وهو الولي وهو الغني الحميد. والاسم الثالث هو الغني، فهو سبحانه تبارك وتعالى غناه مطلق، وهو سبحانه تبارك وتعالى المستغني عن خلقه جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى، وجميع الخلق لا يستغنون عنه سبحانه تبارك وتعالى. الغني في حقنا نحن أحسن الله إليكم هو قليل الاحتياج أو عديم الاحتياج إلى الغير، وقد توجد بحضرته الأموال وكثرة الأقوات، نعم فيسمى عند الناس بالغني، ولكن مع ذلك غناه مقيد، لأنه يبقى دائما مفتقر إلى الغني الحميد سبحانه تبارك وتعالى، ومهما بلغ العبد في غنى إلا أنه سيظل مفتقرا إلى الله سبحانه تبارك وتعالى القائل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. غناه سبحانه تبارك وتعالى ذاك الغنى المطلق، لأنه المالك لكل شيء، المتصرف بمشيئته في خلقه أجمعين، خزائنه لا تنقص ولا تنفد، يعطي من يشاء متى شاء بغير حساب من فضله سبحانه تبارك وتعالى، وهو القائل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ورد اسمه الغني سبحانه تبارك وتعالى في 18 موضعا في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل في بعضها: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ويقول سبحانه: لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. فهو الغني بذاته سبحانه، الغني جل وعلا الذي لا يتطرق إلى غناه نقص بوجه من الوجوه، ولا يمكن أحسن الله إليكم إلا أن يكون غنيا، لأن غناه من لوازم ذاته، فكما لا يكون إلا خالقا رازقا رحيما فلا يكون إلا غنيا عن جميع الخلق لا يحتاج إليهم بوجه من الوجوه. ومن كمال غناه سبحانه تبارك وتعالى على خلقه أنه لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا سبحانه تبارك وتعالى، وهذا الذي ينبغي أن نقلب فيه النظر. طاعاتنا لا تنفعه ومعصيتنا لا تضره، وهو سبحانه تبارك وتعالى يحب منا التوجه إليه بصدق، ويحب منا كمال التذلل له سبحانه تبارك وتعالى. خلقنا وأوجب علينا طاعته، وهو سبحانه تبارك وتعالى رتب على ذلك الجزاء الأوفى، جنة عرضها السماوات والأرض، ثم رضا الرحمن، ويحل علينا رضوانه ويكشف الحجاب سبحانه تبارك وتعالى، فيتمتع العبد في جنة النعيم بأعظم الخير للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي رؤية الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى: وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. لا إله إلا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العالمين: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لا إله إلا الله. تأملوا يا رعاكم الله، ومع ذلك يحب، وهو سبحانه تبارك وتعالى يعلم أننا نعصيه، بل ويعلم سبحانه أننا نقصر في طاعته، بل ويعلم السر وأخفى، ومع ذلك يقول سبحانه تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التوابين من ماذا؟ من التقصير والذنوب، ومع ذلك إذا أبت ورجعت إليه أحبك جل وعلا سبحانه، لا يطردك سبحانه تبارك وتعالى. ومن كمال غناه سبحانه تبارك وتعالى تنزهه عن النقائص والعيوب، فمن نسب إليه سبحانه نقصا فقد نسب إليه ما ينافي غناه. يقول الله عز وجل: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وهو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. ومن كمال غناه تنزهه سبحانه تبارك وتعالى عن الشركاء والأنداد، فهو سبحانه تبارك وتعالى واحد في ربوبيته، وواحد في ألوهيته، وواحد في أسمائه وصفاته سبحانه تبارك وتعالى، هو المعبود بحق جل وعلا. يقول الله عز وجل في بيان هذه الضميمة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير سبحانه جل وعز. ومن واسع ومن ما يدل على كمال غناه سبحانه تبارك وتعالى. قلنا في الأول أن طاعات الطائعين لا تنفع ومعصية العصاة لا تضر. هنا من كمال غناه أنه لو أعطى العباد ما يؤملون وما يرجون، أعطى هذا الدنيا برمتها، وأعطى ذاك الذهب والفضة، وأعطى هذا الهداية، ما نقص ذلك مما عند الله شيئا سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل: ولله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ومن كمال غناه أنه يدعو عباده إلى سؤاله في كل وقت وحين، وهو تبارك وتعالى واسع الفضل وجزيل العطاء سبحانه تبارك وتعالى، يعطي العباد ما قد أملوا. وما زالت أدعية الداعين وتوجه السائلين إلى الله عز وجل، وما زال سبحانه تبارك وتعالى ينعم عليهم ويعطيهم بالليل والنهار سبحانه تبارك وتعالى. فإن دلك هذا على شيء فإنما يدلك على كمال غناه سبحانه تبارك وتعالى. فإذا ألم بك شيء، أو صرت إلى ضعف، أو صرت إلى فقر، أو صرت إلى احتياج، فلا تطرق باب المخلوق، ولكن اطرق باب الخالق جل وعلا، توجه إليه بصدق سبحانه تبارك وتعالى، يعطيك ما كنت تؤمل. فأبشرك بهذا الحديث النبوي العظيم الذي لعلك قد سمعته من شيخنا الشيخ عبد القادر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. في بعض الأحيان توجه إلى الله: يا رب اعطني، يا رب اعطني، ثم يقول القائل منا: دعوت دعوت فلم يستجب لي. وآخر يقول: سألت بيتا، سألت زوجة، سألت وسألت، فلم يترجم ذلك إلى الواقع. نقول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو بدعوة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. يعني الإجابة حاصلة، إما أن يعجلها لك في الدنيا يعطيك حاجتك التي سألتها، وإما أن يؤخرها لك ويدخرها لك إلى يوم القيامة، أو أن يدفع عنك من السوء مثلها. لا إله إلا الله. فسألت متاعا وحظا زائلا يعطيك الله إياه، أو أن يدخر لك مسألتك إلى يوم القيامة، أو أنه يلحقك الشر فيدفعه الله عز وجل عنك بماذا؟ بهذا الدعاء. ومن تأمل أدرك كمال غناه سبحانه تبارك وتعالى. ونحن لا بد أن نتوجه إلى الله عز وجل، نتوجه إلى الله بهذا الاسم، فندعوه دعاء مسألة ودعاء عبادة. يقول الله عز وجل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان دعائه بهذا الدعاء العظيم في حديث الاستسقاء، قال: وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم. تأملوا، أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. تأملوا إلى هذه المناسبة التي يحصل بها الخير العميم: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني. نحن نريد ماذا الآن؟ أن يغيثنا الله عز وجل بالمطر، ونريد أن يغيث الله هذه القلوب العطشة بالسنة والتوحيد. فما علينا إلا أن نتوجه إلى الله سبحانه، والواحد منا يدرك فقره واحتياجه إلى الله عز وجل، ويدرك تمام غنى الله سبحانه تبارك وتعالى وفضله على العباد. اللهم لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ودعاء عبادة، وذلك بفهم العبد لمعنى الغنى الذي يؤدي إلى كمال الإيمان. لابد أن يتأمل الإنسان في حقيقة غنى ربه جل وعلا، وفي ما يدل على كمال غناه سبحانه تبارك وتعالى. فيتواضع الغني لمن؟ للفقير، ويستغني الفقير عن الخلق ويفتقر إلى ربه ذي الجلال والإكرام. عملية متبادلة، ربنا سبحانه هو الغني، فالغني منا الذي له المال والجاه والسلطان والسمعة والمكانة ينظر إلى الفقراء نظرة التواضع. لماذا؟ لأن غناه قاصر، والله هو الغني سبحانه وتبارك وتعالى. والفقير نفسه لا يحتاج إلى أغنياء الدنيا، بل وإنما هو في حاجة إلى أن يتوجه إلى ربه سبحانه الغني الحميد الذي غناه الغناء المطلق أحسن الله إليكم. يقول الله عز وجل عن الفقراء: الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم لسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هكذا قال ربنا سبحانه تبارك وتعالى. الغني الحقيقي هو الذي شبعت نفسه بقال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، صار قلبه مهدا لدين الله عز وجل، وصار قلبه أحسن الله إليكم مهدا لذكره سبحانه تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي القلب الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. سبحان ربي العظيم. القلب العامر بطاعة الله وذكره سبحانه، وذاك القلب الحي الذي يعي عن الله سبحانه أمره ونهيه. والقلب الميت هو الذي كحال الميت يفعل به غاسله ما شاء من الحركات الشرعية طبعا. ودعاء أو ولا يمنع الغني أن يأخذ بالأسباب الشرعية لإسعاد الفقراء، ولا يمنع الفقير أن يأخذ بالأسباب الشرعية في التكسب. كل ذلك مما أباحه الله سبحانه تبارك وتعالى، وهذا ما ينبغي تطبيقه في أرض الواقع. السعي إلى كفاية الفقير، والسعي إلى بناء المساجد، والسعي إلى أن نكون في حاجة الأيتام والأرامل أحسن الله إليكم. إذن دعاء مسألة تكمن في التوجه إلى الله عز وجل بهذا الاسم، ودعاء عبادة تقتضي منا أن ينظر الغني إلى الفقير نظرة تواضع، لأنه يعلم أن الله هو الغني سبحانه تبارك وتعالى، وتقتضي أن يستغني الفقير عن هذا الغني لذي الجلال والإكرام الذي له الغنى المطلق سبحانه تبارك وتعالى. ومن أسمائه سبحانه جل وعز الحميد، والحميد أيضا من صيغ المبالغة على وزن فعيل بمعنى اسم المفعول، أي هو المحمود. الحميد أي المحمود سبحانه تبارك وتعالى، الذي تحمده الخلائق لواسع عطائه وفضله، الذي تحمده الخلائق لاتصافه بالصفات العلى، ولأنه سبحانه تبارك وتعالى المالك المتصرف سبحانه تبارك وتعالى. فينبغي على العباد جميعا أن يحمدوا ربهم سبحانه تبارك وتعالى، وأن يقوموا بشكره والثناء عليه سبحانه تبارك وتعالى. والمقصود الأسنى من هذا الاسم الحميد أي الذي يكافئ على العمل سبحانه تبارك وتعالى. والحمد والشكر متقاربان في المعنى، تقول أحمد الله وأشكره متقاربان في المعنى، إلا أن الحمد يستغرق الشكر أحسن الله إليكم، هو أتم منه أحسن الله إليكم. أنك تحمد ربك سبحانه تبارك وتعالى على صفاته، وتحمد ربك سبحانه على صفاته الذاتية، وتحمده سبحانه على واسع عطائه. والشكر لا يكون إلا فيما تعلق بالعطاء أحسن الله إليكم، فهو يستغرقه وهو أعظم منه. والمحمود هو المشهود له بفعل الخير للغير. فقد روى النسائي وصححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال: إلا حلت له شفاعتي، أي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، أي الذي يحمده فيه. فتأملوا، وقد تكرر هذا الاسم أي الحميد في القرآن الكريم 17 مرة، من ذلك قوله سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال الله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وقال تعالى: اعلموا أن الله غني حميد. وقال سبحانه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. تأملوا، أي الذي له الحمد كله، فهو المحمود في ذاته وأسمائه وصفاته، فله من الأسماء أحسنها ومن الصفات أكملها. فالحمد أوسع الصفات، أحسن الله إليكم، وأعظم الثناء، لأن جميع أسمائه تبارك وتعالى حمد، صفاته حمد، وأفعاله حمد، وأحكامه حمد، حتى انتقامه من أعدائه حمد، وفضله وإحسانه على أوليائه حمد. وهكذا أحسن الله إليكم في كل ما تعلق بأمره وفضله سبحانه جل وعز. والحمد نوعان: حمد على إحسانه إلى عباده، انظروا إلى هذا الإحسان العظيم، ما من شيء فيك إلا ويدل على إحسانه سبحانه: السلامة في الأجزاء، السلامة في هذه الحواس، السلامة في الأهل والولد، السلامة في الديار والأوطان، سلمها الله تعالى من كيد الأعداء، وصانها سبحانه تبارك وتعالى بالتوحيد ولزوم السنة، أحسن الله إليك. كل ذلك يدل على فضله وواسع عطائه سبحانه تبارك وتعالى، فنحمده سبحانه على ذلك بالبكرات والآصال، وما نؤدي شكره، أحسن الله إليكم، وما نؤدي حق شكره سبحانه تبارك وتعالى. حمده سبحانه تبارك وتعالى أن هدانا إلى دار السلام إن لزمنا أمره وابتعدنا عن نهي. حمده سبحانه تبارك وتعالى على مدافعته على أوليائه ونصره لهم جل وعلا، وبخاصة زمن الشدائد، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فالفضل كله بيده سبحانه تبارك وتعالى. وحمده سبحانه جل وعلا أن حبب إلينا الإيمان وأن زينه في قلوبنا، ونسأله تعالى أن يجعلنا من الراشدين جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى. هذا أولا، حمده على نعمائه وإحسانه، ثم حمده، أحسن الله إليكم، لما له من الأسماء والصفات ولما يستحقه من كمال النعوت، فهذا أمر متواتر، أحسن الله إليكم عفوا، فإنه سبحانه قد حمد نفسه في كتابه على ربوبيته، يقول سبحانه تبارك وتعالى: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وعلى حمده ونحمده سبحانه تبارك وتعالى كذلك لأنه حمد نفسه على عظمته وكبريائه جل وعلا، كما قال سبحانه: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهكذا، أحسن الله إليكم، نحمده سبحانه تبارك وتعالى لأنه أنعم على عباده بدخول جنة عرضها السماوات والأرض، قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحته الأنهار. تأمل ما يقوله أولياء الله في جنة النعيم لهذا النعيم الحاصل لهم، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون مما يوافق الشرع الحنيف الذي جاء به الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، بما كنتم تعملون من الأعمال الخالصة لوجهه الكريم سبحانه تبارك وتعالى. ومع ذلك كان العمل من أعظم الأسباب الموجبة لدخول الجنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لن تدخل الجنة أو لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. وهنا يقول الله عز وجل: بما كنتم تعملون. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فكان العمل من جملة تلك الأسباب التي يدخل بها العبد إلى جنة النعيم. لكن تأمل في هذه الصلاة التي نصليها، والتي هي من أعظم الأسباب بعد التوحيد لله سبحانه تبارك وتعالى إلى دخول الجنة، هل أديناها كما أمر الله تعالى أن تؤدى؟ هل جئنا بها على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نشاكله في كل صغير وكبير؟ إذن التقصير حاصل، ولهذا إن لم يتداركنا ربنا برحمته لنكونن من الخاسرين الهالكين، نعوذ بالله من الخسران المبين. وهكذا أحسن الله إليكم، وينبغي للعبد أن يتوجه إلى الله عز وجل فينوع في دعائه: أحسن الله إليك، فتارة يدعو بالرحمة، وتارة بالرحيم، وتارة بالتواب، وتارة بالحميد، وتارة بالمجيد، وتارة بالولي، على ما يناسب دعاء أحسن الله إليك. فينبغي أن نتوجه إلى الله عز وجل بدعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة كما في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما علمهم كيف يسلمون عليه، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، تأمل: إنك حميد مجيد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا، تأمل، وبحمدك اللهم اغفر لي. فكان يسأل ربه سبحانه بهذا الاسم أحسن الله إليكم. ومن دعاء العبادة فهو ظهور الحمد في سلوك العبد، ظهور الحمد في سلوك العبد، ظهور الحمد أحسن الله إليكم في قلب العبد وفي لسانه وفي جوارحه، فيحمده في القلب على أن وفقه للإيمان. قال الله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونحمده سبحانه تبارك وتعالى باللسان في كل مكان وزمان، فالحمد لله تملأ الميزان كما ثبت عند مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحمده سبحانه تبارك وتعالى بالجوارح والأركان، فنشكر الله بمزيد من الطاعة والإيمان: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه بالدم صلى الله عليه وسلم، وهو من رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، ومع ذلك يقول: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. أين نحن من عبادته؟ وأين نحن من طاعته؟ وأين نحن من مشاكلته؟ تمام المشاكلة أحسن الله إليكم. النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس لله رب العالمين، أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، أخلص الخلق للعبادة لله سبحانه تبارك وتعالى، أحسن الناس طاعة لربه جل وعلا، ومع ذلك كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه بالدم عليه الصلاة والسلام. فأشفقت عليه أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ جوابه صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لا إله إلا الله. فمن أراد الحسنى فعليه أن يبذل لذلك أحسن الله إليه، ومن أراد رضا الرب جل وعلا سبحانه فينبغي أن يشمر على ساعد الجن أحسن الله إليكم بطاعته سبحانه جل وعلا. ثم المجيد، واسم من أسماء الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهو اسم للموصوف بالمجد، والمجد هو الفخر والكرم والعز والرفعة. والمجد لله في السماوات والأرض، فهو العلي الذي استوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى، والعرش أعلى المخلوقات. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار وتفجر أنهار الجنة. لا إله إلا الله. فإن دلك ذلك على شيء فإنما يدلك على أنه سبحانه تبارك وتعالى الكريم، وأنه سبحانه تبارك وتعالى العزيز المجيد سبحانه تبارك وتعالى. هذا الاسم ورد في كتاب الله عز وجل في موضعين، أو في موضع وفي الموضع الثاني باعتبار. يقول الله عز وجل: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، في ذكر قصة إبراهيم عليه السلام، في قوله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد على جهة عطفه هو صفة للعرش، ذو العرش على جهة الوقف ثم الابتداء المجيد فعال لما يريد، فهو من أسمائه سبحانه تبارك وتعالى. وهو أحسن الله إليكم يدل على أوصاف عديدة لا على معنى واحد سبحانه تبارك وتعالى. وهو كذلك كالحميد من أوسع الصفات أحسن الله إليكم، وهو الذي يرجع إلى عظمة أوصافه المجيد المجيد، يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها وسعتها، وإلى عظمة ملكه وسلطانه، وإلى تفرده بالكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق، الذي لا يمكن العباد أن يحيطوا بشيء من ذلك، الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل وأعلى، وله التعظيم والخضوع له، التذلل لكبريائه. لا مجد إلا مجده، ولا عظمة إلا عظمته، ولا جلال ولا جمال ولا كبرياء إلا جلاله وجماله وكبرياءه. أسماؤه كلها مجد، وصفاته مجد، وأفعاله وأقواله مجد في ذاته وفي صفاته سبحانه تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأحسن ما قولنا اسم المجيد إلى الحميد، كما قالت الملائكة لبيت الخليل عليه السلام، قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمك الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. كما شرع لنا في آخر الصلاة أن نثني على الرب جل وعلا أنه حميد مجيد، كما تقدم في الصلاة الإبراهيمية في كيفية السلام عليه صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى آخر الحديث أحسن الله إليكم. ولا بد للداعين أن يتوجهوا إلى الله عز وجل بهذا الاسم المبارك العظيم الذي هو له سبحانه تبارك وتعالى دعاء مسألة ودعاء عبادة أحسن الله إليكم. دعاء مسألة كما في قوله صلى الله عليه وسلم لأني في الذكر قولوا اللهم صلي على محمد في بعض الألفاظ، وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ودعاء عبادة أن ننظر أحسن الله إليكم في سلوكاتنا، أن ينظر العبد أحسن الله إليكم في سلوكه وفي شأنه متعاليا عن النقائص والعيوب، سريع التوبة من المعاصي والذنوب، يطلب العلا ويطلب أحسن الله إليكم رضا الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار، خير لأولياء الله المتقين، خير للذين يرجعون إلى الله عز وجل من قريب، خير لأولئك الذين إذا ما عصوا ربهم سبحانه. ولا بد لكل عبد أن يعصي ربه سبحانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله ذنب يراوده بين الفينة والأخرى. والمؤمن لا يصر على ذنبه، بل المسلم رجاع إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. وهذه الفتن والبلايا والمصائب كلها تعمل في بني الإنسان، كلها تضعفه أحسن الله إليكم وتعيق سيره إلى الله عز وجل. فكان العبد لا بد له من التشمير على ساعد الجن ليتجنب العوائق أحسن الله إليكم، ليسير إلى الله عز وجل على وفق ما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خطا مستقيما فأخذ يقول كما قال ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم جعل عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا فقال: هذا سبيل الله وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فهذا هو سير العبد إلى الله عز وجل، تارة تزل قدمه، تارة يخطأ في بلسانه، وتارة يظلم بأحد أركانه، وهكذا. إلا أنه دائما مراقبة للحميد المجيد سبحانه تبارك وتعالى، الذي إذا لم يرجع العبد إلى ربه سبحانه من توه وفوره بل وتمادى في معصيته وطغيانه فيأخذه سبحانه أخذ عزيز مقتدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته سبحانه الحميد المجيد جل وعلا. وهنا أحسن الله إليكم كنا لابد أو كان لابد علينا أن نتأمل هذا التأمل العظيم، وأن ندرك ما أمرنا به من قبله سبحانه تبارك وتعالى. كما أن المؤمن يمجد ما مجده المجيد، حيث قال: قاف القرآن المجيد، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فيعظم العبد ماذا؟ ما عظمه الله عز وجل، والله عظم كلامه. فينبغي على العباد أن يعظموا كلامه سبحانه. ومن تعظيمنا لكلامه أن نعتقد أنه منه بدا وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة، وأنه كلامه سبحانه غير مخلوق. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا من تعظيمنا للقرآن العظيم. قال الله سبحانه تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما سبحانه تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. قال الإمام أحمد: الخلق ما خلق الله، والأمر كلامه أي سبحانه تبارك وتعالى. فإذا أراد العبد أن يمجد ربه حق التمجيد فليعظم العبد ما عظمه الله عز وجل، والله سبحانه عظم هذه الحرمات، والله تعالى عظم أمره ونهيه، فلا بد علينا جميعا أن نعظم أمره فنأتيه ننزمه نخلصه لله نتابع الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، ونعظم نهيه فنجتنبه، أحسن الله إليكم. وهذا ما يسمى بجماع التقوى، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى لما سئل عن المخلص من الفتن فقال التقوى، فقالوا بينها لنا، فقال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. لا إله إلا الله، هذا هو سبيلك إلى الله. اجعل هذه القاعدة التي بينها لك طلق بن حبيب سبيلا لك إلى الله تبارك وتعالى، سبيلا لك إلى جنة النعيم، سبيلا لك إلى مرضاته سبحانه، سبيلا إلى دخول الجنة والتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه تبارك وتعالى، أن تعمل طاعة الله على نور من الله. على نور من الله أي على ما جاء بيانه في القرآن والسنة، على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. على نور من الله ترجو ثواب الله خالصة لله سبحانه تبارك وتعالى، وأن تترك معصية الله تتركها كذلك على نور من الله، تتركها لأن الله حرم هذا، تتركها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. فلا يترك الرجل الزنا لأنه لا مال له، ولا يترك الرجل شرب الخمر لأنه لا قدرة له، ولا يترك الرجل السرقة لأن الناس ينظرون إليه، بل يتركها لأن الله حرم هذا، ثم قال تخاف من عذابه سبحانه تبارك وتعالى. لا لأنك ستمرض، لا لأنك ستفقر، بل تتركها لأنك تخشاه وتخافه سبحانه تبارك وتعالى. وأولياء الله في سيرهم إلى الله عز وجل يبسطون الجناح، والمقصود بالجناح جناح الخوف والرجاء. قال الله تعالى عن زكريا عليه السلام وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يتوب علينا، وأن يغفر لنا، وأن يرضى عنا سبحانه تبارك وتعالى، وأن يزين قلوبنا بتوحيده، وأن يزين قلوبنا بالإيمان النافع، وأن يزين جوارحنا بالعمل الصالح. اللهم اجعلنا من الراشدين. وأحيل الكلمة إلى شيخنا الشيخ عبد القادر حفظه الله تعالى. جزا الله الشيخ الفاضل الشيخ ياسين خير الجزاء بمنه وكرمه، وبارك فيه وفي علمه وأهله وذريته، وفتح له أبواب رحمته وغناه، وأمده بعونه ونصره، وكان الله وليه ومولاه، وجعل الجنة متقلبه ومثواه، ونحن معه والسامعين ومشايخ أهل السنة أجمعين وجميع المسلمين يا رب العالمين.